الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ في النبذ لابن حزم من عندي باب فصل في الأوامر والنواهي، لأنه قبل ذلك تكلم عن النسخ، وإحنا تكلمنا في مسألة النسخ وفصلنا فيه. قال: وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض، ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم. يبقى هذا أصل، أن كل أمر في القرآن والسنة يفيد الوجوب، أنه فرض، ولا يحل لك تركه إلا لضرورة. وكل نهي جاء في القرآن والسنة إنما يفيد التحريم، ولا يحل لك أن تفعله، واضح، إلا إذا كان هناك ضرورة. ذلك القاعدة أنه يسقط الواجب عند العجز، ويسقط المحرم عند الضرورة. يبقى هذا أصل دائما. قال: ولا يحل، يعني يحرم، ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهة إلا بنص صحيح. يبقى دي قاعدة ثانية، بأنه ما يصح أبدا إذا جاء أمر عن النبي عليه الصلاة والسلام إن حد يقول إن الأمر ده يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب، أو إذا جاء نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن حد يقول إن النهي ده لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة. ليه؟ لأن الأصل، أنت كده هتخرج عن الأصل، إن الأصل إن كل نهي يفيد التحريم، ما يصح لك أن تقترب منه، وكل أمر يفيد الوجوب والفرض لا يصح أبدا أن تتركه. ولا فرق بين الأمر إذا جاء في العبادة أو الأمر إذا جاء في الآداب، لا فرق بينهم. بعض أهل العلم يفرق بين الأمر إذا جاء في الآداب أو الأمر إذا جاء في العبادة. فإذا جاء الأمر في العبادة مثلا، صلوا كما رأيتموني أصلي، أن الأمر للفرضية والوجوب. أما الأمر مثلا إذا جاء في أي شيء من الآداب، يعني مثلا حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عباس عند الخمسة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لبستم فابدأوا بأيمانكم، إذا لبستم فابدأوا بأيمانكم. طيب هنا مسألة إيه؟ فيقول لك هنا مسألة آداب، هنا مسألة إيه؟ مسألة آداب. فيقال هنا: ما دليل التفريق بين مسألة أنها كانت للعبادة أو المسألة أنها للآداب، مع أن أصلا الدين كله أدب، واضح، أوامر الدين كلها أدب، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلا يصح لأحد أن يقول بأن الأمر ده في مسألة الأداب أو المسألة دي للأمر ده للعبادة فيفرق بينهم، إلا إذا جاءت الإيه؟ القرينة الصارفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أحسن ما لبستم من ثيابكم البياض، فالبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس بخلاف ذلك، واضح الكلام كده؟ إذن هذا تسمى إيه؟ قرينة صارفة للإيه؟ صارفة للأمر، أنه ليس بواجب لبس الإيه؟ لبس الأبيض، واضح الكلام كده؟ قال: إلا بنص صحيح مبين ذلك، يعني الدليل الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، واضح، والدليل الصارف من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة. لكن الصحيح بأن النهي إذا جاءت القرينة تصرف، لا يصرف إلى الكراهة، لا يصرف إلى الكراهة، واضح. وإنما إذا جاءت القرينة تصرف التحريم، وإنما تصرفه إلى الجواز، إلى الجواز وليس الاستحباب، إلى الجواز. ما الفرق بين واحد، ما الفرق بين الجائز والمستحب؟ الجواب الجائز، الشيء الجائز هو ما استوى به طرفاه بحيث لا يرجح شيء على شيء، ده اسمه الجائز. إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، يبقى ده اسمه ايه؟ أمر جائز، لك أن تفعل لك أن تترك. المستحب ما رجح فيه جانب الفعل على الترك، خلاص كده، يرجح فيه جانب الفعل على الترك. رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4 ركعات، يبقى أمر الشرع ولا استحب لك الشرع أن تصلي قبل العصر 4 ركعات؟ استحب لك الشرع، واضح، ندبك إلى أن تفعله. ما بين كل أذانين صلاة، بين كل أذان وإقامة صلاة، أمرك؟ الجواب لا، مفهوم؟ طب هذا مباح؟ الجواب لا، لأنه حثك على الفعل، فمعنى أن يحثك على الفعل يبقى كده رجح لك جانب الإيه؟ جانب الفعل على الترك، يرجح لك جانب الفعل على الترك. ده الفرق بين الجائز والإيه؟ الجائز والمستحب. يبقى تاني، ما الفرق بينهم؟ أن الجائز هو ما استوى فيه طرفان، أما المستحب هو ما رجح فيه جانب الفعل على الترك، خلاص كده. الأمر ما ليس لك فيه خيار إلا أن تفعل الشيء، ده الأمر. يبقى ده الأمر، ده الجائز، ده الإيه؟ ده المستحب. لذلك مثلا إيه التفريق ده مهم في إيه؟ في غاية الأهمية، إنك تفهم الفرق بين الجائز والإيه؟ والمستحب. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما قيل له يا رسول الله أنا أتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت. قال أنا أتوضأ من لحم الإبل، قال توضأ من لحم الإبل. خلاص كده الكلام كويس. لما تيجي تقول إن الوضوء من لحم الإبل ليس بواجب، وهذا مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وده مذهب جمهور أهل العلم خلافا للإمام أحمد وابن حزم. طيب أنت دلوقتي بتقول بأنه ليس بواجب، ليه؟ أولا لأن الأمر ما جاء مجردا، الأمر ما جاء مجرد، وإنما الأمر جاء بعد استفهام، والأمر بعد الاستفهام قد يفيد الجواز وقد يفيد الاستحباب، لكن لا يفيد الوجوب، لأن الأمر المجرد عن القرائن هو الذي يفيد الوجوب. عدها معايا كده، 1، الأمر المجرد عن القرائن، يبقى دي 1. 2، الأمر الذي جاء بعد استفهام، 3، الأمر الذي جاء بعد حظر، خلاص كده، 4، الأمر الذي يفيد التعجيز، يفيد الايه؟ التعجيز، ده ملوش دعوه بالحكم الشرعي خالص، ملوش دعوه بالحكم الشرعي، امر يفيد التعجيز، امر يفيد الزجر والتهديد. ها كده كم قسم للامر؟ 5 اوامر، صح كده؟ هتلاقي الأوامر كلها بتمشي مع، مش تخرج عن الـ5 دول. أول حاجة أيمن إيه؟ الأمر المجرد عن القرائن. ان النبي عليه الصلاه والسلام ان الحديث يجي لك كده يقول لك افعل، مفيش لا حاجه قبله ولا حاجه بعده، افعل. اعفوا اللحى، شفت الحديث ازاي؟ اعفوا اللحى ليه؟ اسمه ايه؟ اسمه امر. ما احنا عارفين امر، افهم انت طالب اصولي يبقى تقول امر مجرد عن القرائن، امر مجرد عن القرينه. الامر المجرد عن القرينه ده يفيد الوجوب، خلاص كده، اللي هو يندرج فيه فليحذر الذين يخالفون عن امره، فليحذر الذين يخالفون عن امره، فليحذر، خلاص كده. استجيبوا لله ورسوله، خلاص. يبقى دي امر مجرد عن القرائن، هو النص كده، اعفوا اللحى، اتركوا اللحى، خلاص. صلوا كما رايتموني اصلي. انت بقى ايه بتنظر للامر كده، امر مجرد عن اي قرينه، ده بيفيد الايه؟ ده بيفيد الوجوب، مفيش كلام في الكلام ده خالص، مفيش اي كلام في الموضوع ده. وان كان هناك خلاف ده عند الاشاعره والمعتزله، يقول لك الامر والله مشكوك، ممكن يفيد الاستحباب وممكن يفيد الوجوب. الكلام ده مش كلام اهل السنه، الكلام ده المعتزله وكلام الاشاعره، خلاص كده كلام كويس. اثنين، الامر اذا جاء بعد استفهام هذا لا يفيد الوجوب، هذا لا يفيد، لا يفيد الوجوب. يعني مثلا في الصحيحين من حديث عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال، قيل له يا رسول الله أيتوضأ أحدنا إذا نام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فلينم. ده إيه؟ ها، خد بالك، فلينم أنت لو حبيت تعربها كده هتقول إيه؟ أدي فعل ينم، فعل مضارع، أنت عندك ثلاث حاجات أهو، الفاء واللام وينم. ينم أدي فعل مضارع، صح كده كلام؟ لكن مجزوم بلام الأمر، مجزوم بلام الأمر، فأنت ما تيجي تعربها هتقول إيه؟ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، ده إعرابا لكن مش شرعا، عشان إحنا كده بندندن دايما في المسألة دي، خلاص كده، ده إعرابا. الفاء هنا أدي الفاء هي الأصل فيها أنها تفيد السرعة، فلينم. طيب هل ده للوجوب؟ يعني إذا توضأت أنا كده توضيت خلاص، مفهوم؟ ورحت مسكت كتاب وقعدت أذاكر بالليل، أأسم؟ ها؟ لا قائل بذلك أبدا أبدا، خلاص؟ يبقى فلينم هنا جاء أمر لكن بعد استفهام، أيتوضأ أحدنا؟ أمر بعد استفهام، إنما أفاد الإيه؟ ها؟ أفاد الجواز، الجواز، لكن ما تدلوش الوجوب، خلاص كده؟ كويس. هنا الحديث لما قال يا رسول الله أنا توضأ من لحم الإبل، قال توضأوا، جه أمره، لكن جه بعد إيه؟ أنا توضأ، هي نفس الحديث، أنا اخترت لك الحديث عشان هو نفس الكلام. أيتوضأ أحدنا قبل أن ينام؟ إذا توضأ فلينم، أدي أمره. أيتوضأ أحدنا من لحم الإبل؟ توضأوا من لحم الإبل. الأولى قلت جائزة، طب وعند لحم الإبل قلت واجبة ليه؟ ها، في الأولى فلينم قلت جائز، فعند الإبل قلت واجب، طب ليه؟ مع إن الاثنين ماشيين في سياق واحد. أيتوضأ أحدنا قبل أن ينم؟ قال إذا توضأ فلينم، فلينم دليل الوجوب؟ ها؟ لا، لم يقل أحد قط أنه الوجوب، لأن أنت لو قلت الوجوب ده أنت كده هتقسم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالليل ويسامر أبو بكر في أمور الإسلام في الصحيحين الحديث، وما نامش، واضح الكلام؟ يبقى ليس هذا أمر الايه؟ الأمر الوجوب، وإنما هذا ايه؟ يفيد الجواز، يفيد الجواز. أنا توضأ من لحم الإبل توضأه، يبقى برضو جه بعد استفهام، يبقى أو توضأه جاء بعد ايه؟ بعد استفهام، يبقى برضو لا يفيد الوجوب. خلاص كده كلام وضحت؟ يبقى ده الأمر الذي بعد استفهام يفيد الايه؟ لا يفيد الوجوب، منما يفيد الجواز. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من المتأخرين يقول لك يفيد الجواز. الكلام ده مذهب جماهير الأصوليين، يقول لك يفيد الجواز، مش يفيد الاستعمال، يقول لك يفيد الجواز، مع انه قال في لحم الإبل ايه؟ ناقض الوضوء، جرى على كلام الإمام أحمد. لكن هنا المسألة ممكن فرق بين القاعدة، فرق بين التطبيق، ودي عليها أمثلة كتير جدا. في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا علمني دعاء أدعو به في صلاتي، في صلاتي أي في دعائي. خلاص، هل وجب علي إذا دعوت أن أقول هذا الدعاء؟ مع أنه جاء أمر قل. ده بقى الفرق، أنك تبقى طالب علم فاهم مرتاح، يبقى قل هنا فعل إيه؟ أمر. لكن ده يفيد الوجوب، انك لازم عند الدعاء قل اللهم اني ظلمت نفسي ما ادعيش حاجه ثانيه. واضح؟ يبقى هنا الامر، لكن جاء بعد الاستفهام، علمني دعاء ادعو به في صلاتي. فالامر الذي بعد الاستفهام لا يفيد الوجوب. خلاص كده. ممكن يجي امر بعد حظر، بعد نهي، امر بعد نهي. معلش، قبل ما يجي الامر بعد النهي ده، شوف الحديث، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. أنا توضأ من لحم الغنم، قال إيه؟ إن شئت. أنا توضأ من لحم الإبل، قال توضأ. إحنا قلنا الأمر بعد الاستفهام قد يفيد الجواز، وقد يفيد الإيه؟ وقد يفيد الاستحباب. خلاص؟ يبقى ممكن يستحب إن أنت إيه؟ تتوضأ من لحم الإبل إذا لم نقل بأنه أصلا منسوخ، بحديث جابر عند النسائي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مستناه. خلاص كده. لكن لو هتقول خلاص قول يستحب، لكن الوجوب لا. واضح الكلام كده؟ طيب هو بيقول لك ايه؟ طب ما هو لو قلت، خد بالك من الاعتراض، انك لو قلت ان الوضوء من لحم الإبل مستحب، طب ما هو انت كده سويت بين لحم الإبل ولحم الغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أنا توضأ من لحم الغنم قال إن شئت، أنا توضأ من لحم الإبل قال توضأ. يبقى أنت كده سويت بين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأت، توضأ من لحم الإبل، يبقى أنت كده سويت بينهم لو قلت بأن لحم الإبل مستحب. خلاص، فلماذا قال النبي في الأول إن شئت؟ فمعنى أن يقول في إن شئت في لحم الغنم يبقى مستحب، ومعنى أن يقول توضأ في لحم الإبل يبقى واجب. أقول لك يبقى أنت مش فاهم الفرق بين الجائز والمستحب. لما قال أنا توضأ من لحم الغنم قال إن شئت، ما استوى طرفا بين الفعل والترك مع عدم الترجيح الفعل، قال له إن شئت. يبقى هنا رجح؟ لا، إن شئت. يبقى هنا إيه؟ ما استوى طرفا، بحيث لم يرجح أحدهما على الآخر، يبقى ده اسمه إيه؟ المباح، المباح. خلاص كده الكلام. لكن لما قال توضأوا يبقى هنا ترجيح لجانب الفعل على الترك. واضح الكلام؟ ترجيح لجانب الفعل على الإيه؟ على الترك. يبقى الأول كان مباحا والثاني كان ما لم نقل بأنه منسوخ، لكن أنا بتكلم ذاتي في إيه؟ في الفرق بين الجواز والإيه؟ والاستحباب. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا الأمر إيه بعد الاستفهام ممكن يجي لك الأمر اللي بعد الحظر. الأمر بعد الحظر هذا لا يفيد الوجوب، مفهوم الكلام؟ حدث فيه خلاف مش هندخل في القصة دي، لكن الأمر بعد الحظر حكمه كحكمه قبل الحظر. واحد قبل كده اتصل بالزنديق ده سعد الدين الهلالي، فبيقول له كان سعد الدين الهلالي بيقول ايه، بان اللحية اصلا مش واجبة، ليست بواجبة. فهو المتصل بيقول له ايه، بيقول له ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اعفوا اللح، خلاص كده. فقال له ما هو الامر ما يفتش الوجوب، الامر ما بيفتش هنا الوجوب، انا هضرب لك مثال. فبيقول له ايه، الله عز وجل قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فبيقول للمتصل قل لي بقى انت كلمة فانتشروا في الأرض، هل يجب علي أن أنا بعد الصلاة أن أنا أخرج فانتشروا في الأرض أن أنا أخرج، ولا ممكن مثلا أقعد في المسجد شوية؟ فيقول له ممكن. قال له طب ما هو مع أنه جه فانتشروا بالأمر لكن لا يفيد الوجوب. وده اللي احنا بنقول عليه يا جماعة، لازم نتعلم قبل ما نعترض، فاهم الكلام؟ ما هو الكلام ده ما يقولوش واحد من اتنين، الا انه راجل جاهل ودي لا يعني استبعدها، واما انه منافق والتانية دي هي التي اؤيدها. اؤيدها ليه؟ القرائن الكتير قوي، القرائن الكتير قوي، مفهوم الكلام؟ فهو فاهم وعارف كويس، لكن ده اللي صنفه ابن رجب بالعالم الفاجر، واسمه عالم لأنه عالم بالحكم، واضح؟ ويفجر في المخالفة، واضح الكلام كده؟ فهو فاهم وعارف، لأن ده في السي في بتاعه أنه واخد 3 دكتوراه في أصول الفقه، ما مرش عليه أبدا الموضوع ده، مر عليه، مفهوم؟ فالقرائن المحيطة بالرجل المنافق ده، واضح الزنديق ده، ان الرجل ده فاهم وعارف كويس، لكن هو زي كتير ما يطلبه المستمعون، خلاص، هو ممن باع دينه بدنياه انه يطلع في القنوات ويطلع مش عارف ايه ويطلع ايه ويطلع ايه، خلاص يحب يطلع في القنوات ويحب يطلع، واللي يجيبه وعارف كلامه يكون مثله. الراجل ما بيقولش ان الكفرة ان النصارى كفرة، ان النصارى مش كفرة، واضح؟ حكم الله وحكم رسوله ده يستبعد تماما بما يتفق عليه الناس، بما يتفق عليه الناس. قال طب ايه لازمة الشرع اصلا بقى، ايه لازمة القرآن والسنة اصلا يعني، مفهوم؟ فاللي يقول عليه الناس يقولوه، مفهوم؟ لو حبوا يشربوا خمرة لو حبوا براحتهم، حبوا يتجوزوا عرفوا براحتهم، مفهوم؟ فحكم حكم الناس. الشاهد ان ده فاهم وعارف، مش جاهل يعني. فانتشر هنا المتصل بقى لو كان فاهم ان ده امر جه بعد ايه، جه بعد حظر، والامر بعد الحظر انما يرجع حكمه كحكمه قبل الحظر. فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، هو حكم البيع اصلا ايه، مباح، خلاص كده. يبقى فانتشروا هنا ليس للوجوب وانما هو امر للاباح، ممكن اقعد في المسجد شويه، اقعد اقرا لي شويه في درس علم، اقعد اسمعه شويه بعد كده اروح المحل بتاعي، ليس للوجوب، مفهوم؟ كان ممكن يقول له طيب ما هو ده للاباحه لانه امر بعد حظر، كمثل قوله تعالى يروح قلب على الكلام واذا حللتم فاصطادوا، مع ان الاصطياد ده محظور ومحرم على المحرم، صح كده؟ طيب فاصطادوا جاء امر بعد الايه، بعد الحظر، خلاص هو حل احرامه، هل بقى يجب علي ان انا بعد ما اخلص الاحرام بتاعي اروح ادور لي على ارنب اصطاده، ولا افضل الف كده في صحراء مكه كده واقعد ادور لي على غزاله ولا ارنب ولا اي حاجه اصطادها؟ ما هو للوجوب بقى، ما هو قال له فاصطادوا، هي فانتشروا. فقول لي بقى حضرتك دي للوجوب؟ لا دي مش للوجوب. طب دي للوجوب ودي مش للوجوب ودي ودي هو خيار، ما هو في ضوابط لازم نمشي عليها. هو انت قلت اعفو ليه هنا واجبه ليه، وليه الامر ده بعد ده مش الوجوب ليه، وده للاستحباب ليه، وده للجواز او الاباحه ليه؟ في ضوابط انت بتمشي عليها. واضح الكلام كده؟ يبقى ده امر جاء ايه بعد حظر، زي قوله تعالى ويسألونك عن المحيض يقول هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، ادي حظر، حتى يطهرن فاذا اطهرن فاتوهن. اذا اطهرت الزوجه هل يجب؟ هو جاي من الشغل نعسان وتعبان وعايز ينام ونام، يأسم اذا لم ياتها؟ ها يرتكب محرم؟ الجواب جواب لا. مفهوم؟ يبقى حكمه كحكمه قبل الحظر. واضح؟ حكم الاتيان ايه؟ مباح. حكم ال فانتشروا في الارض قبل صلاه الجمعه اصلا ايه؟ مباح. حكم الاصطياد فاصطادوا قبل الاحرام اصلا ايه؟ ها واجب، لازم واجب، يعني كل يوم لازم ان احنا مثلا نجيب بقى بندقيه رش ونروح نصطاد؟ الجواب لا. فهمت كده؟ يجي امر مثلا للتعجيز، قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسينغضون رؤوسهم ويقولون كيف هو قل عسى ان يكون قريبا. يبقى ده اسمه امر ايه؟ امر تعجيز، امر للتهديد او الزجر، كمثل الايه اللي بيحتجوا بها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول لك هنا مخير بين الايمان والكفر. ألا. طب ولماذا انزلت الكتب وبعث الرسل اذا كان بقى مخير بين الايمان والكفر؟ ولماذا قاتل النبي عليه الصلاه والسلام وجاهد المشركين الى اخره؟ لكن فليؤمن هنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه امر زجر، لان بعدها ايه؟ انا اعتدنا للظالمين نارا. زي ما بتقول لابنك كده عايز تذاكر ذاكر، مش عايز تذاكر ما تذاكرش، براحتك بقى، هو عارف انه هيطحن. الكلمه دي اخرها طحن، صح كده؟ اخرها بقى ايه يعني؟ ايه عور، ورم، خياطه، اي حاجه. مفهوم؟ فانت بتقول له كده، تقول له بقول لك ايه، انا زهقت منك، عايز بقى تذاكر ذاكر، مش عايز تذاكر براحتك. ده انت قبل الكلمه دي، ده بعد الكلمه دي هيدح مذاكر، مع انك قلت له براحتك، لكن مش هيفهم منها ابدا. ده حتى العيل الصغير فهم القرائن. يعني شوف الجماعه اللي ما فيش بين كتافهم رقبه، ده العيل الصغير عارف القرائن، تقول له بص انا خارج، لو جيت وما لقيتكش حافظ براحتك. ده يعمل ايه؟ ده هياكل الصوره اكل، انه فهم. شوف، مع ان جاءت القرينه معاها كمان، ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها ويستغيث ويغاثوا بهم كالمهل يشفي الوجوه. فيجي يقول لك ايه؟ امر تخيل. مفهوم؟ يبقى جه هنا امر، لكن هذا ايه؟ تهديد وزجر. الاوامر هتلاقيها ماشيه مع كده. فقال ابن حزم وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ان تصيبهم فتنه، قال الامام احمد الفتنه هنا الشرك. الفتنه هنا ايه؟ الشرك. لما قيل الامام احمد لما؟ قال أخشى أن يترك الأمر على الأمر فيفتن القلب فيقع في الكفر والشرك عياذا بالله، فيترك الدين بالكلية. يبقى فسرها بالعاقبة، فسرها بالإيه؟ بالعاقبة. أو يصيبهم عذاب أليم، أو هنا قد تكون بمعنى بل، أن تصيبهم فتنة بل يصيبهم عذاب أليم، وقد تكون بمعنى حرف العطف الواو، أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، يعني في الدنيا والآخرة، مفهوم الكلام؟ وهذا هو الأرجح، أن تكون أو هنا ليس للتخيير، فقد تأتي أو للتخيير، وقد تأتي أو لمعنى الواو، وقد تأتي أو لمعنى بل، فلا تطع منهم آثما أو مخيرا، إن أنا أطيع الآثم أو الكفور، فأنا أطيع الكفور. ليه؟ لأنه خيرني بين الاثنين، ينفع؟ فلا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني فلا تطع منهم آثما وكفورا. واضح الكلام كده؟ وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعنى الندب، وهذه الآية دليل على أن السنة وحي، ومعنى الندب والكراهة إنما هو إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل. لا، يبقى هنا علق هنا كده إن إن شئت ليس معناها الندب، لأن الندب هو الاستحباب، أن الشرع يندبك يعني يدعوك لفعل شيء، يدعوك لفعل شيء، واضح؟ لكن تجد من القدماء الأوائل مثلا من الأصوليين ممكن ما يفرقش ما بين الجائز وليه والمستحب، زي ما كانوش بيفرقوا مثلا ما بين المطلق والعام، مفهوم الكلام؟ لكن الصحيح هو الايه؟ التفريق بينهم. واضح الكلام كده؟ الى اخر الكلام، نقف عند الاباحه تنقسم الى 3 أقسام. جزاكم الله خير. غدا ان شاء الله تعالى في بهتيم، ويوم الاربعاء ان شاء الله في البلوغ المرام، والجمعه المقبله في مسجد اهل السنه ان شاء الله تعالى.